طاعتك في صحة وإيمان وحسن خلق، ومن كان منهم ميتا فأسبغ عليه شعابيب رحمتك، وافسح له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.